زي ما ضربنا مثل وقلنا اللي درسونا الجغرافيا العلماء الكبار قالوا ده عاصمة الولايات المتحدة بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب وهي في جزر وهي مش عارف ايه وبتاع، خدناها على انها علم ايه يقين اللي نثق فيهم قالوا لنا كده. وبعدين ركبت الطيارة ومشيت وانت رايح مثلا الحتة فقال لك البلد اللي قلت لك عليها ايه نيويورك، قام شاف ناطحات السحاب يبقى شافها عيني ايه، قال له ما تيجي ننزل كده نبات فيها ليله ولا حاجه نشوف ايه اللي فيها دي. فنزلوا وقعدوا بقى على الفنادق وجريوا هنا ونبقى ده اسمه ايه حقيقه اليقين. والحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عالج هذا الامر في سورتين، الهاكم الايه تكاثر حتى زرتم الايه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كده ايه اكمل كده. انا هقول لكم كلام مؤكد ان فيه ثم لترونها عين اليقين، ساعة ما تمر من الصراط كده كده وتشوف النار كده وانت رايح بقى عين اليقين. هنا في الصورة دي ما جابش حق اليقين بالنسبة للايه للنار، انما جابها في صورة تانية، فاما ان كان من المقربين فروح وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم، ان هذا لهو حق اليقين، لهو حق الايه اليقين. يبقى ايه وهم ايه وهم بالاخرة هم يوقنون، فتأكد الايقان حتى لا يطفو الامر الى الذهن من جديد ليناقش. نعم. اولئك على هدى من ربهم، دوك قال ايه في الايه في اول البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى. طب الهدى يقولنا الدلاله الى طريق الخير، طب هو بس هدى المتقين بس؟ ان كانت الدلاله فقد دل الكافر ايضا، دل الايه الكافر ايضا بدليل قوله سبحانه واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم هنا بمعنى ايه؟ دللناهم. مره واحد يقتنع بالدلاله ومره واحد يرفض الدلاله، كان الله هدى الناس جميعا مؤمنهم وايه وكافرهم. ولكن له هدايه ثانيه، ساعه ما يؤمن به الانسان يقوم يقول له انا ليا هدايه ثانيه بقى، انني اخفف عليك الطاعه واحببك فيها واعشاك لها واعينك. والذين اهتدوا بالدلالة زادهم هدى بالمعونة، زادهم هدى بالمعونة. هناك بقى الهدى طيب على الأول، هنا بيقول إيه أولئك مش هدى، مش ما قالش أولئك على هدى. الله، القرآن اللي بيتكلم ربنا قال هو هدى. وإياك تفتكر إن الهدى ده هيدلك على حاجة أنت تنفعه، ده الهدى هو اللي حينفعك، ولذلك انت ستكون على الهدى ليدلك ليسير بك الى طريق الخير. انت اللي حتنتفع. اولئك على ايه؟ على هدى. فكأنك انت مش هتزود الهدى ولا هتنفعني بطاعتك، انما انت الهدى ايه كأنه مطية يوصلك الى الخير. يبقى على ايه؟ مستعلي على الهدى. الناس فاهمين ان الهدى هو اللي مستعلي عليه، هو مستعلي عليه تشريعا، ولكن ان قبله يبقى ايه هو اللي مستعلي، لانه حيدله على الخير ويوديه للايه ويوديه للخير. اولئك على هدى. وهدى من مين؟ ليه ايه كلمه هدى من ربهم؟ ام قال لك لاننا قلنا اللي يدلني على طريق الخير لكن ما يستدركش عليه، وهب ان البشر اهتدوا الى شيء فيه طريق خير، يمكن يستدرك فيهم بعض ويتبين له مضره، يقول لك لا اعدل عندي واعدل عندي وبلاش ديك ويعدل، ويا ما عدلوا القانون يقول له القانون ده ظالم. ما انت الله ما انت كنت عامله قانون وحاكم بيه مده طويله، يبقى اذا بيطرا عليه. انما احنا عايزين علم ممن لا يطرا عليه الاستدراك، وذلك لا يكون الا لله، وايضا لا يكون منتفعا به، لان لما يعمل لك طريق كده وهو ينتفع بيه يمكن يميل ناحيه نفسه، مفهوم ولا لا؟ يبقى عايزين ما يكونش ايه ينتفع، ويكون الناس كلهم بالنسبه له ايه بالنسبة للسواء ما بيحبش في حد. ولذلك ربنا لما بيحب يطمن على تسريعه قال اطمئنوا إلى عدالة ربكم وأنكم جميعا عياله وهو اللي خلقكم وهو وهو وهو, وهو ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لا عنده صحبة تأثر عليه ولا عنده ولد يقعد يظلم الناس عشانه. أولئك على هدى. وهدى من مين؟ من ربهم. في هدى من الله وهدى من الرب. هدى من الرب يعني بيشعر أنه هو الذي رباك، أوجدك من عدم وأمدك من عود، وبيطبطب عليك وادك قبل أن تعرف أن تسأل، كل دي هدى، وصايبك ترتع في كونه لحد ما بلغت، ما سألكش شيء، ما قالكش حاجة. ولذلك يقول اوعى تسألني عن رزق غد كما لم أسألك أنا عن عبادة غد. اشمعنى أنت عايز تسألني عن رزق بكرة وأنا سألتك عبادة بكرة؟ لا، خليك مؤدب. إذن هدى من مين؟ من الرب الذي خلق من عدم وأمد من عود وتولى التربية. واللي بيتولى التربية ويعمل الشيء ده يبقى هو اللي حارف مصلحته. هدى من ربهم. وأولئك جاب خبر ثاني، هم المفلحون. أولئك الذين عملوا هذا العمل وخدوا الهدى، النتيجة إيه؟ هم الإيه؟ هم المفلحون. شوف، ولذلك تجد كلمة مفلح قد أفلح المؤمنون، مع إن أفلح دي معناها اللي بيزرع ويفلح الأرض يشقها. شمعنا جابها يعني في شمعنا جابها في الأعمال الطيبة والعمل الصالح المفلحون ومش عارف إيه؟ هم قال لك إيه؟ لأنك أنت جربت الزرع، تتعب وتحرص وتبذر وترمي حباية واحدة تجيلك كذا حباية، ترمي نقاية يجيلك مش عارف نخل تهبل حد ايه. الله، فبده يقول لك اهو اللي بياخد الطاعة دي هتديله اكتر مما وضع. ولذلك يضرب لنا المثل، يقول ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة واحدة انبتت سبعة ايه؟ سنابل، في كل سنبلة والله يضاعفه. نقوم نقول له شوف الاستدلال، إذا كان في الأرض تديك بدل الحبة الواحدة 700 حبة، وقال لك في مضاعفة تانية، فكيف يعطي من خلق الأرض؟ يبقى حاجة لا عبد الله، يبقى مفلحون ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.